أصله لا ليس أصله خوفة، أصله خويفة، تحركت الواو فتح ما قبلها قلبة تلفين صارت خافة. طيب بنيته ابنه في خويفة، ابنه غير صيغته، غير صيغته، لا هذا مطبوخ جاهز، نريد قبل الطبخ. أنت قلت أصله خويفة، طيب شكله مثل فرحة، فرحة صح؟ خوفة، لا خوفة ما غيرته، خو ثم الأول يضم الأول، خو أحسن، خوي خويفة، ثقيل أو لا ثقيل؟ طيب ماذا نصنع؟ خوي، ماذا نصنع؟ ماذا صنعنا في قوي؟ قوي لا، الثقيل الآن ما هو؟ الضمة. ماذا نصنع بها؟ نبيعها في السوق. ها الضمة أين نذهب بها؟ نحذفها، خو نحذفها ونأخذ حركة الواو. ما هي حركة الواو؟ كسرة. أين نضعها؟ عند الخاء، تحت الخاء. طيب الواو ساكنة والخاء مكسورة، ماذا نصنع بالواو؟ نقلبها إلى ياء، صارت خيفة. الحمد لله على السلامة، وصلنا. طيب خيفة، ساء، ساء من يغيرها هنا في السبورة، ساء. قم، وين أخذ هذا اللي خلفك؟ قم تفضل. ساء، ساعة. طيب غيرها، غير الصيغة، لا مش جاهز، احنا نريد اولا ارنا كيف تطبخ. اصله ساء يسوء بالواو، ايوه احسنت. طيب نغيره، ماذا نصنع؟ ضم، سوء، أحسنت، سوئة. طيب لماذا نحذفه؟ ثقيل، نحمله فوق السيارة. طيب وبعدها؟ أحسنت، ننقل حركة الواو الكسرة إلى السين ساكنا، أحسنت، وقبله كسرة فيقلب يا، يعني قاعدة، إذا كان في واو ساكنة قبلها كسر ينقلب دائم، صارت ايش؟ سيئة. في اي سورة؟ الملك. سيئت وجوه الذين كفروا، سيئت، اذا سيئت مغير الصيغة، ها؟ سيئت. قرأ ورش، سيئت، سيئت بإشمام الضمة. من أين جاء ورش بالإشمام؟ من الأصل، من الأصل، لتعرف أن هناك دليلا على ما نقول. وإلا من أين لها الإشمام؟ الإشمام من أين يأتي؟ إشمام الضمة، ضمة موجودة إذن، فأشمها وهو أن يأتي برائحتها. طيب إذا لا بأس، أنت درست الصرف من قبل قليلا، لا بأس، يحتاج. الشيخ مقبل رحمة الله عليه درس القطر 7 مرات وهو عربي،